بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وأقيموا كذا؟ نعم. وأقيموا الصف في الصلاة. نعم. فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. في حديث أبي هريرة أن إقامة الصف من حسن الصلاة، والمراد أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف. وفي حديث أنس أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والمراد بإقامتها الإتيان بها على وجه الكمال، ولم يذكر في القرآن سوى إقامة الصلاة، والمراد الإتيان بها قائمة على وجهها الكامل. وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسوى الصفوف الصلاة نقص من إقامتها بحسب ذلك أيضا، والله أعلم. يعني قوله تعالى في القرآن وأقيموا يشمل كل ما يجب في الصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة، ومن ذلك إتمام الصفوف، تسوية الصفوف، فتسوية الصفوف من إقام الصلاة، من إقام الصلاة التي أمر الله بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إثم من لم يتم الصف. حدثنا معاذ بن أسد، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس المدينة بهذا. عقبة بن عبيد الطائي هو أخو سعيد بن عبيد الذي روى هذا الحديث عن أنس ويكنى أبي الرحال. لم يخرج له في الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي علقه البخاري هنا. وقد خرج حديثه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قال: قلت لأنس بن مالك: ما أنكرت من حالنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنكرت أنكم لا تقيمون الصفوف. وفي هذا الحديث دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس غيروا ذلك بعده. والظاهر أن أنس بن مالك إنما قال هذا في أوائل الأمر قبل أن يؤخر بنو أمية الصلوات عن مواقيتها، فلما غير بنو أمية مواقيت الصلاة قال أنس: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا الصلاة؟ قال: أوليس قد صنعتم فيها ما صنعتم؟ وقد سبق هذا الحديث في أوائل المواقيت. وإنما استدلال البخاري به على إثم من لم يتم الصف فيه نظر، فإن هذا إنما يدل على أن هذا مما ينكر، وقد ينكر المحرم والمكروه. وكان الاستدلال بحديث وأما استدلال البخاري به على إثم من لم يتم الصف ففيه نظر، فإن هذا إنما يدل على أن هذا مما ينكر وقد ينكر المحرم والمكروه. وكان الاستدلال بحديث لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم على الإثم أظهر، كما سبق التنبيه عليه. أنت أحسن. يا إله إلا الله، أحكام الصفوف من تسويتها والتراص فيها وإتمام الصفوف الأول فالأول، كل هذه من أحكام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أحكامها الصفوف، أي الإمام فالإمامة، وآداب الصفوف كلها تابعة لصلاة الجماعة. ولهذا تذكر في كتب أهل العلم، تذكر في أبواب صلاة الجماعة. نعم، بعدك مبارك. تبيان.